الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا ومرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه وطب أثره ونهجه في الدين وبعد. قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: معنى الله بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين. قول المحدث: حدثنا وأخبرنا. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد العلام قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا صاحب الغيلانيات هذا صاحب الفوائد الغيلانيات نعم. قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج أن عمرو ابن دينار أخبره أن طاووس حدثه أن حجر بن قيس حدثه أن زيد بن ثابت حدثه أو أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة ميراث. قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر معروف العمرة عمرة والرقبة يعني أن هذا باب الإرفاق يعني أن يعطي مثلا يمنح رجلا بيتا طول عمره كل ما دامت حي تستفيد من هذا هذا عمرة يسمى أو يرقب أحدهم الآخر فيه هات عمرة ورقبة هات. قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز البردعي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي هاشم الرازي قال: حدثنا ربيع بن سليمان قال الشافعي: إذا قرأ عليك المحدث فقل حدثنا وإذا قرأت عليه فقل أخبرنا. هذا قالوين في كتاب آداب شعب المناقب من أبي حاتم آداب شعب المناقب طبعا فيه مسائل جيدة ودقيقة جدا تنقل عن الشافعي رحمه الله النص يعني في هذا وفي كتاب آخر وفي المناقب لكن هذا من الأصول المهمة جدا في نقل بعض المسائل التي لا توجد إلا فيه. واضح؟ آداب الشافعي مناقبه اللي حققه يعني الشيخ عبد الغني عبد الخالق وحقق تحقيق يعني عظيم جدا خدمه وخدمه منقطعه النظير. نعم هات. وهذا الذي قاله الشافعي مذهب جماعه من اهل العلم وروي من المتقدمين عن عبد الملك بن جريج المكي وعبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي وكان حماد بن سلمه وبشير بن بشير وعبد الله بن المبارك وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون ويحيى بن يحيى النيسابوري واسحاق بن راهويه وعمرو بن عون وابو مسعود احمد بن الفرات ومحمد بن ايوب بن يحيى بن تغريس يقولون في غالب حديثهم الذي يرمونه اخبرنا ولا يكادون يقولون حدثنا. انه اكثر عرض يعني يكاد ان يكون اكثره عرضا نعم هات. وكان غيرهم هذا عادتهم يعني سواء كان هذا أو هذا هم لا يفرقون قصده. وكان غيره يقول: ينبغي أن يبين السامع كيف كان السماع كيف كان فما سمع من لفظ المحدث يقيل فيه حدثنا وما قرئ عليه قال الراوي فيه قرأ إن كان سمعه بقراءته ويقول فيما سمعه بقراءة غيره قرئ وأنا أسمع وإن قال أخبرنا صح نعم وقال أكثرها الليل وقال أكثر أهل العلم إذا كان الحديث في الأصل مسموعا فللرواية للراوية أن يقول راويه أو الراوي نعم راويه أو الراوي نعم فلراويه أحسن فلراويه أن يقول ما شاء من حدثنا وأخبرنا ولم يروا في ذلك فرقا. هذا مذهب ذلك بوب له البخاري في كتاب العلم باب من قال حدثنا أخبرنا وسمعت شيء واحد يعني رد واستدل بحديث اللي هو إن من الشجر شجرا ومثل موسى فجاء في رواية فحدثوني ما هو في رواية فأنبئوني ما هو في رواية فأخبروني ما هو لذلك استنبط منه وإن كان معظم أهل الحجاز في الغالب يفرقون بين هذه السياق لكن الخطيب ذكر من يسوي هذا الأمر يعني. طيب لما خلنا نكمل هذا عشان نبين شيء تعلق به. هات. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم السرخالي الريم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن مقري الأصفهاني. قال حدثنا سلام بن محمود. قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني. الطهراني. قال سمعت عبيد الله بن موسى يقول سمعت الثوري يقول إذا قرأت على العالم فلا بأس أن تقول حدثنا. قال أخبرنا محمد بن عمر النفسي. قال أخبرنا أبو بكر الشافعي. قال حدثنا الهيثم بن مجاهد. قال حدثنا أحمد بن الزورقي. قال قال ابن مهدي ابن مهدي وقال أخبرنا محمد. مين ابن مهدي هنا؟ ما أعرف. عبد الرحمن. هات. ماشي ماشي كمل. لو كان متأخر طيب، لو طبقة متأخر بن مهدي طرقتني سأتقدم. يلا. وقال أخبرنا محمد بن الحسين القطان. قال أخبرنا دعلب. قال أخبرنا أحمد بن علي بن الأبدار. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم. قال قال عبد الرحمن كان الرجل يقرأ على مالك فيقول أقول حدثنا مالك فيقول نعم إن شاء الله. قال أخبرنا أحمد بن عمر ابن روح مع أنه الوجه أن يقول أخبرنا. نعم هات. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النهرواني. قال أخبرنا المعافى بن زكريا. قال حدثنا إبراهيم بن الفضل بن حيان الحلواني بن حيان الحلواني. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج بن لاهب. قال سمعت يحيى بن عبد الله بن مكير يقول لما فرغنا من قراءة الموطأ على مالك بن أنس جثى بين يديك رجل من أهل المغرب فقال يا أبا عبد الله أرأيت ما قرئ عليك من هذا الموطأ؟ أقول حدثنا مالك. أقول فيه حدثنا مالك. رأيت يعني أخبرني. فقال فقال نعم أوليس هو حديثي؟ أوليس قد أنصدت له فقوبرت خطأه ورددت زلله فقلت سلام. حدثنا مالك إنه حديثي. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني. قال قرأت على إسماعيل بن هشام الصرصري. قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن عمرو بن عمرو بن عبد الخالق العتكي. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن حجاج بن رشيد بن سعد بن مهدي بن نصر. قال حدثني زهير بن عباد. قال حدثنا عبد الله بن المغيرة. قال سألت سفيان الثوري ومسعر في كذاب. مسعر مسعر ومسعر مسعر كذاب إمام كبير. لا ومسعر مسعر كان كان يلقب كان يلقب بالميزان لقوة حفظه يعني يرجعون إليه إذا اختلف. نعم هات. ومالك بن مقول عن قراءة الحديث على العالم فقالوا هو بمنزلة الحديث منه. قال سفيان الثوري إذا قرأت علي أحاديث ثم أردت أن تحدث بها فقل حدثني الثوري. قال المشير قال لنا ابن بكير لما قرأنا الموطأ على مالك بن أنس قلنا يا أبا عبد الله قد عرضنا الموطأ عليه فكيف نقول فيه؟ فقال أليس قد أنصت لكم حتى قرأتم؟ قولوا حدثنا مالك. وكان ابن بكير يقول لنا في الموطأ كله حدثنا مالك أو قال قال مالك. وكنا أربعة رفقاء أخبرنا أنا والموطأ لا لا لا كنا أربعة رفقاء أنا وليس أخبرنا أيوه نعم أنا وابن وهب وابن القاسم يعني عبد الرحمن عبد الرحمن وسعيد بن أبي مريم وعرضنا الوطأ على مالك عرضة ثانية في بيت ابن يعقوب وذكر من قدره عند مالك وفضله. نعم. هذا طبعا هو أو أحال على الكفاية كفاية قبل هذا الكتاب. وشوف الحكايات هذه الحكايات كم تفيدنا يعني الآن رواية ابن بكير وابن القاسم وابن وهب وسعيد بن أبي مريم يعني عرضوا عرضا واحدا، واضح؟ والعلماء يختلفون في التفاوت بينهم، فيقدمون ابن بكير لا بالنسبة للمصريين يقدمونه على غيره لأنه الذي يتولى يبدو. طيب هذا العرض طبعا مالك مذهبه أن العرض أفضل لأنه إكرام للحديث والعلم، ما كان يقبل أن يحدث هو، كان لا يعني يقول هو يعرض عليه، من إكرام العلم عرضه وليس أن يبدأ هو التحديث. طيب ما الفائدة الآن من ذكر مثل هذه الأخبار والحكايات؟ السؤال، هل هناك فائدة من مثل هذه الأخبار والحكايات ولا تذكر للتاريخ فقط؟ إيش الفائدة؟ حتى يميز في الرواية العلة عند اختلاف الروايات، بحيث إذا قال راوي هو أثبت كلامي عن شيخي حدثنا عرفنا أنه من كلام شيخي، بينما راوي آخر قد يقول أخبرنا فيقول هو الذي عرض على شيخي، فنميز بين الروايات. طيب ألا يكون العكس؟ عكس ما تقول؟ وهذا أحد أسباب تقديم العرض على السماع أو على تحديث الشيخ، أحدها مما يعني يعل ب لا حول ولا قوة، خلص خلص خلص الله يستر، مما يعلل به الله يستر، مما يعلل به إنه إذا الشيخ أخطأ، إذا الشيخ أخطأ التلميذ قد لا يصلح له فيحمل الخطأ على أنه رواية، لكن إذا أخطأ التلميذ يصحح له، هذا واحد. الشيء الثاني النسخ، لما بيجي واحد يقرأ يقرأ نسخة من؟ نسخة الشيخ، على من؟ على الشيخ. هذا العرض جزء من يعني تثبيت الرواية والسماع، جزء من تثبيت الرواية والسماع. لما يقول هو قاعد يعرض عليه والنسخة مثلا، لما جاء الشافعي مثلا ليقرأ على مالك قالوا جيب لك واحد يقرأ لك، معناته النسخة عنده فيقرأ له، لما عرض عليه أعجبته قراءته فاستزاده. نعرف أنه لما بيقرأ وكان ممن يميز، إذن هذا جبر إذا وصف الضبط عند الراوي بنوع من الوهن، واضح؟ يعني لو أن الراوي تكلم في ضبطه في خدش ضبطه ما جرح يعني، فهو لما يقول أخبرنا معناته يعرض من وين؟ من النسخة التي يقرأ على الشيخ. طيب الآن هل نعامل على ضبط الصدر ولا ضبط الكتاب؟ الخدش تكون في الصدر، العلم يقول أخبرنا، إذن الكتاب نوع الوهن الذي يخدش فيه ضبطه جبر، ليش؟ بيروني الكتاب، واضح؟ فهمنا شو الفرق؟ وهذا فرق دقيق جدا لا يلحظه كثير ممن يتكلم في هذه المسألة. أذكر يعني جزء 12 سنة وكذا كان في مادة درسها فجاء هذا الموضوع، فذكر الأخ كان في المادة الدكتور علي أبو الشكر كان في ضمن المادة يعني، فقال في رسالة دكتوراه في هذا في صيغة التعامل والأداء وكذا، وأنا عرضت هذه قلت والله إذا في رسالة جيد لكن لا أظن تعرض لها لأنه لا يمكن إيش، ما أظن يعني ينتبه لها في مثل هذا. مثل هذه المسائل يلحظها العلماء حين الحكم على الرضا، يأتي واحد ولا يلحظ هذه الدقائق ممن يفهم هذه القرائن حين الحكم فيقول في فلان وقد تكلم في حفظه أو في له أوهام أو يهم أو كذا أو في حفظه شيء تكلم فيه مثلا، خدشه أو جرح خفضه، فيجرحونه فيتعقب بعض العلماء الذين حسنوا مثل هذه الروايات، يقول ما فيش ولا دليل، ما في ولا متابع، بس في قرينة عند العالم، خاصة إذا ضبط، يعني العلماء ينصون على أن فلان يفرق أو لا يفرق، يتكلمون مثلا مسلم يفرق، بخاري لا عنده واحد، مع أنه يدقق في هذا، يعني ما جاءه على الباب يثبت كما هو، ليش ما يتصرف، يعني ما بيقلب أخبارنا إلى حدثنا أو عكس، لا. فشوف هذا كله له أثر، وين أثره؟ في الحكم على الرواية في هذا الأمر، وهو ملحظ يدققون فيه جدا، ويكون عرض غير أنا ذلك أنه يقرأ من الكتاب، ولذلك إذا النسخة وثقت، لأنه يتكلمون على ضبط الكتب كما يتكلمون على ضبط الصدر، مما ما يجرح وإما أن يوثق، فلذلك يثبتون. واضحة؟ أيوة. هذا مهم جدا، هذا مهم غاية. طيب شيء ثاني وهو الصيغ. الآن لما بتيجي أخبرنا وحدثنا في اللغة تختلف عن أخبرني وحدثني، مش قالوا فرق، قالوا هذا معه غير هذا وحده، لما يذكر وحده يعني التعبش حالك كثيرا في الغالب انك تلاقي متابع، واضح؟ يعني هذه إشارة، تبحث فأحيانا لا تجد، ليش؟ لأنه يقول حدثني، يعني أنا لحالي مش حدا معي، هذه ميزة تفرد بها. طيب الشيء الثالث هنا لما قال قري وأنا أسمع، يعني ها قري على، هذه يفعلها أيضا الإمام النسائي، تجده في بعض الروايات خاصة عن شيخ الحارث بن مسكين ومكثر عنه في السنة، فإنه يقول قري عليه وأنا أسمع، تعرف القصة، والسبب أنه وراء الباب صار ما بينهما، فهو يعني من ورع النسائي من ورعه أنه يقول قرئ على حيث وأنا أسمع، أنا سمعت ترى ثبت السماع، بس كان يقول أنا وراء الباب، وكأنه لا يقصدني للخلاف اللي بينهم دفع ما دفع، إذن أنا يبرأ من هذا. شوف دقة، يقول عليه وأنا أسمع، حتى يقول أنا يعني ما ادعيت، ما ادعى أنه مقصود، ما ادعى أنه مقصود بمثل هذا. شوفوا هذه الدقة عند العلماء، بعض الناس لا يدري من هذا الشيء ويتكلم ويظن أن المحدثين يعني البركة، أي كيف ما اتفق يفعل، لا، وغالبا يقرنه، حتى شوف كيف يجيب مع واحد ثاني ليثبت الأمر، حتى لو كنت تكلم أنا في واحد آخر معه فلان وفلان، شوف كيف هات سماع من الشيخ، قد يكون من كتابه وقد لا يكون، نعم هات باب باب الله الحديث وعقد المجلس في ذلك، نعم يستحق عقد المجالس لله الحديث لأن ذلك أعلى مواسم الداوين الراوين، أي ومن أحسن بدائل المحدثين مع ما فيه من جمال الدين والاقتداء بسنن السلف الصالحين، وقد قال الخليفة بن مأمون فيما أنبأنا أبو سعد الباري قال حدثنا عبد الله بن علي بن الحاكم قال أخبرنا محمد صاحب الكامل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان قال سمعت أحمد بن منصور زاج ابن زاج ابن زاج إيش عندك يا أبو هريرة؟ هات ابن يقول سمعت النضر بن شميل يقول سمعت المأمون أمير المؤمنين يقول ما أشتهي من لذات الدنيا إلا أن يجتمع أصحاب الحديث عندي ويأتي المستمع فيقول من ذكرك أصلحك الله. نعم شوف هذه رتب، هذا خليفة، هو خليفة بقول إيش المستملي بيسأل الشيخ من ذكرت أصلحك. طبعا المأمون كان يحفظ، ها المأمون كان يحفظ. نعم أول مرة هو يعني قوي في الحفظ، لذلك لما جاءه سائل قال سائل يسأل يستعطي من أهل الحديث، صاحب حديث من أهل الحديث، قال أدخله دخل. طبعا المأمون جني يقول ما تحفظ في باب كذا، ما عنده شيء، يقول ما يسكت ما عنده شيء، فيقول حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا فلان، ثم يسرد له يقول ما تحفظ في باب كذا، لا يحفظ، ثم يسرد له بأسانيدي هو. فقال أحدهم يطلب الحديث ثلاثة أيام ويقف ببابنا يقول صاحب حديث يعني. نعم وكان هكذا المأمون، كان يعني إذا ذكر صاحب مسند المقلين من الأمراء والسلاطين تمام الرازي له مسند المقلين من الأمراء والسلاطين، بمعنى أنه يعني ليشركوا الناس في الرواية، وإلا فلهم رواية كثيرة لكن ما تفرغوا ليحدث، كما حصل مع أبي بكر وعمر عثمان وعلي، عمر قليل بالنسبة لغيره. ليش؟ لأنه مشغول هؤلاء بأعباء الدولة، بأعباء. ولذلك أبو جعفر حينما أشار على مالك وقال له دعك من تساهلات ابن عباس تشددت ابن عمر وفلان وفلان كذا، وضع الموطأ ورواه، أيضا رواه عن مالك، جلس ورواه عن مالك، هو من رواة الموطأ، رواه له رواية عنه، يعني ما تكبر على هذا بل جلس وسمع معه غير، وهكذا كان كلهم لهم شغل بهذا في الرواية، لكن لما شغلوا عنها يعني نقلت عنهم الأخبار الأخرى وليست أخبار العلم. نعم هات. فهنا هذه شوف هذه قديش خليفة يقول أشتهي شيء منه، بس يقول من ذكرت أصلحك الله، دو الدعوة ويسمعها. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن حسين القطان قال أخبرنا لعل بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبدار قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معروف بن خيار قال رأيت وازرة بن الأسقع يملي على الناس الأحاديث فهم يكتبونها بين يديه. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا لعل قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا الحسن بن علي هو الحلواني قال أخبرنا عثمان قال أخرج إلينا همام كراستين فأملى علينا منها سبعة أحاديث. إيه مكسر يا همام اكتب عندي همام نبيح. نعم. وبالمتقدمين وفى بن مسلم جماعة كانوا يعملون المجالس لله من شعبة بن الحجاج وأكرم به ولا شك. نعم. ومن الطبقة الثانية يزيد بن هارون الواسطي وعاصم بن علي بن عاصم التميمي وعمر بن مرزوق الباهلي. ومن الطبقة الثالثة محمد بن إسماعيل البخاري وأبو مسلم تيمي التميمي هو تيم هنا ابن حجر قال تيم عند ابن حجر في تيمي مولاه وليس من أنفسه. نعم. وأبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري وجعفر بن محمد بن الحسن الفرياني قال أخبرنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن شعيب البوياني قال أخبرنا محمد بن نصر بن مكرام الشاهد قال أخبرنا حسين بن حسين الطاكي قال حدثنا يوسف بن بحر قال سيدنا جلس شعبة ببغداد وليس من مجلسه أحد يكتب إلا آدم بن أبي ياسر. إلا آدم ليس أحد يكتب إلا ما شاء إلا آدم. إلا آدم. إلا آدم بن أبي ياسر. وهو يستدعي وكتب وهو قائم. وكتب ولو يكتب. ويكتب. طبعا آدم من الرواة عن شعبة، الرواة عن شعبة كثيرون، طبقات، ها طبقات كثيرة، الرواة عن شعبة كثيرون، في رسالة في جامعة أم القرى طبقات الرواة عن شعبة الحجاج، طبقات الرواة عن شعبة كثرتهم. ها هات. قال أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن حسين الحواشي وأبو سعيد محمد بن موسى الشيربي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال قال يحيى بن أبي طالب سمعت يزيد بن هارون في مجلس ببغداد وكان يقال إن في المجلس 70,000. هذا أحيانا يحصل لبيان، لما يجي العالم اجتمع بعد ذلك لا يبقى معه إلا يعني التلاميذ، الباقي بس المرة الأولى ذبهب يعني لبيان ما هم عليه، وإلا ليست هذه المجالس قل ما يروى فيها. مين هذا؟ أنا بس مين من باب إظهار النصرة. ممكن تصل الكلمة الله على من شيئا يكون بينهم، فلذلك تصل مختلفة، ذلك ليست هذه للرواية. نعم ليست هذه، إنما باب إظهار يعني نصرة أهل العلم، تكفير الصغار، مثل ما فعل الأنصار حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، مش الاستقبال، حينما في شيء في الاستقبال، ولما نزل في المسجد توافدوا قالوا أكثر من 500، قال يريد شو ذكر حتى ابن اسحاق يريدون او لاظهار يريدون عظمه الاسلام او كذا لاظهار ان محمدا وراء رجال عنده حوله ناس هكذا، فهم توافدوا. هذه طريقه عند العرب لما يجي واحد اول مره فيجتمع الناس عشان نقول خلاص لا تقرب عليه، هذا وراه اهل وناس، لكن لما يأتي وحده ما في أحد يذهب. ثم بعد هذه المجالس ينفض المجلس، بعدها خلاص كل واحد راح فعال سبيل، يبقى مين؟ طلبة العلم اللي يحتاجون إلى الكتابة والرواية بس، هذا هو. هات. قال أخبرني أبو القاسم الأثري قال أخبرنا أحمد بن موسى القرشي قال قال أبو الحسين أحمد بن جعفر لمحمد بن عبيد الله المنادي وعاصم بن علي بن عاصم أبو الحسين الواسطي حدث في مسجد البصارة وكان مجلسه يحذر أكثر من 100,000 إنسان، كان يستملي عليه هارون الدين وهارون حلف. قال أنبأنا شوف يعني هذه القصة قولوا إيش جلس على السطح وانتشر الناس في رحبة النخل التي في جامع الرصافة وما يليها، يعظم الجمع جدا حتى إنه لذات يوم قال حدثنا الليث بن سعد فيستعاد 14 مرة لأنه مش سامعين والناس لا يسمعون. شوف كيف قالوا هارون هذا المستملي يعني ماسك نخلة معوجة مائلة يعني هو يسمع الناس، هذا لا يستفاد منه في باب الرواية إلا ما بس من باب إظهار التعظيم فقط. نعم نعم بركة هو لا شك أنه المجامع الكبيرة يندب الاجتماع بها، هذا يندب ذاك يوم العيد إظهار الفرحة يوم وهكذا يعني في المشاهد هذه نعم ازدحام الناس مطالب وكذا، فإن الله عز وجل يعفو عنا. نعم. فات. قال أنبأنا أبو سعد المالكي قال حدثنا عبد الله بن علي الحاكم قال أخبرني محمد بن سعيد الحمراني عن عبيد الله بن محمد الرقي قال قلت ليحيى بن معين أحمد الله فقد أصبحت سيد الناس، فقال لي احمد احمد أنا والله شقيق في لا، لو كان هو يقول له أحمد الله كان قال له أن أصبحت، بس ما يصيرش فقد أصبح، لا قل له أحمد الله فقد أصبحت. نعم. أحمد الله فقد أصبحت سيد الناس، فقال لي اسكت. أصبح سيد الناس عاصم بن علي في مجلسه 30,000 رجل. نعم. قال أخبرني بس ليس هكذا، وين عاصم بن علي تعرفونه؟ والناس يعرفون من؟ يحيى بن. شوف هذا العلم الشهرة هذا له فترة، بعضه أنا بشبهه بقول افترق، بعضه مثل نار الحلفة تشب نار عظيمة جدا ثم تنام بسرعة، لكن لما تولع القرامي كم تجلس تطول، وهكذا يعني بعض مجالس العلم هيك. كان يحدثنا شيخنا الشيخ سعيد يقول أكثر شيخ استفدنا منه شيخ أحمد سعيد في مكة لا يكاد يعني قليل حول الطلب، لكنه من أكثر الناس علما، ومجلس فلان يأتيه المئات ما يستفاد منه. ليش؟ كثرة هذه تحجب عنك فائدة. الله يرحم الشيخ ابن عثيمين بدأ عمره قال حوالي 2 واحد يكتب كل شيء الثاني ينعس نايم وانا صابر عليهم وانا بدرس لحالي اتكلم. فيبدا هكذا الامر. قد الشيخ ايضا السعدي محمد الشيخ عبد الرحمن الناظر نفس الشيء، قديش حاولوا كم من طالب، لكن بعد ذلك نشر الله له علمه. الشيخ المعلمي ما كانش حواليه طلب اصلا، فيش الناس يجي واحد ويظنونه فقط لانه قيم في المكتبه يجي يصب لهم الماء وكذا، فكروا إيش فراش فقط. شوف فهم ناس يأتون من يعني أماكن في العالم الإسلامي له. فمرة سألوا الشيخ الصنيع يقولوا بدنا الشيخ عبد الرحمن جايين كذا، قال له هذا اللي صب لك الماء راح. استغربوا يعني هو فكر إنه، وشوف وكان يكتب ولا أحد يدري إلا بعض الكتب اللي نشرت جهات، الباقي قيض الله لا من يبحث في أدراج وكذا لتستخرج كلها، وفريق عمل كامل يشتغل ويتابع وكذا. اللي يعني هذا طلب الشهرة هو الذي يقتل الإنسان. شوف يا حبيب معين يقول له وين أصلا شوف يعني صح يكثر الناس ثم بعد ذلك لا يعرف عنه شيء. كم من المؤلفات الآن التي تتداول بين الناس، وكم من المؤلفات ذكر لها صيت في وقت ما ثم ماتت. يعني هاي البخاري رحمه الله، البخاري مات طريدا خائف حتى ضاقت عليه الأرض، مش الناس يستقبلوا، شوف حتى ضاقت عليه الأرض ها، فدعا الله عز وجل خلص ضاقت عليه الأرض، ثم بعد ذلك أحيى الله علمه وكتبه. ابن حبان كم أيضا أخرج طريدا، شو صار؟ الناس يتسابقون إلى وهكذا. فليس الأمر في الحاضر، إذا أنت تنظر إلى الحاضر، لكن دع هذا واجعل صلتك بالله ترفع. أكثر ما يقتل الناس اليوم الشهر، نسأل الله السلام. نسأل الله السلام والعافية والستر. لا يقول له هيو أنت بتقول لي أنت سيد الناس، أنا ما أنا حدا عندي، يجيني يا عثمان يسألني ولا ابن الجليد ولا بن محرز ولا كم من يسألوا الأسئلة ويكتبون ويروحوا. شوفوا الآن بقيت ولا ما بقيت، وذاك ما نعرف شيء، صح؟ والناس تكلمون في هذا. فلذلك شوف بعض العلماء كان لا يعني كما قالوا عن ابن أجر الروم صاحب هذا الأجر، قديش رسالة قديش وإيش فيه، واحد يقول والله إيش فيه يعني عادية، صح؟ قديش تسابق الناس كتب، قال ترى هذه كانت لله تبقى. مالك أما قالوا له وين موطاك، كثرة الموطات، قال استعلمون لمن يكون البقاء، وين الموطات موجودة؟ راحت. وين موطأ مالك؟ تسابق الناس في إخراج وإخراج رواياته، كل فترة يقول لك هاي رواية فلان، حتى في الفترة الأخيرة واحد زعم إنه في رواية للشافعي عن للموطأ وجمعها، طبعا هذا كذب تدليس على الناس، الشافعي ليس له، هو قرأ على مالك لكن ما جلس للتحديث في الرواية، تيجي تدعي على الشافعي يقول هاي رواية الشافعي عن مالك، طيب هو روى عن مالك في الموطأ وروى خارج الموطأ، فكيف لك أن تقول هذه من روايتي عن الموطأ أو من خارج الموطأ، هذا تدليس بس يتسوق به فلوس، أكل مال حرام، أكل مال بالباطل. وتعرف كيف ترتيب رواية الموطأ عند الشافعي مثلا؟ ها؟ لا، كيف ما اتفق تجمع، يعني هل كل الروايات لمالك هي من الموطأ؟ لا، يعني إذا بخاري بدأ حديث إنما الأعمال بالنيات ومع ذلك قال ابن حجر وهذا الحديث مع أن مالك رواه لكنه ليس في نسخة من نسخ الموطأ، كيف ترى ترجع للموطأ مثلا؟ هذه أشياء يعني لا يصلح جمعها بهذه الطريقة. نعم، قرأ علي من مالك وقال يعني إذا ذكر العلماء في مالك النجم، لكن ما نقدر نقول هذا هو رواية الشافعي الموطأ، لأنه روى الموطأ وروى غيره ولازمه، والموطأ عرضه هل العشرة أيام، ها خلال عشرة أيام أو أسبوعين خلصنا، بعدين الباقي من وين؟ ها رواية أخرى وهكذا. فأنت لا تقول إنه هذه رواية الشافعي، تزيد. طيب ما أحمد قرأ على كثير، أورد رواية واحدة في المسند من طريق الشافعي فقط، رواية ممكن تسوي أربعة أحاديث لكن ما أكثر، لماذا؟ مع أنه يعني أحمد بينه وبين مالك واحد في كل الروايات سواء كان الشافعي أم غيره، فلماذا؟ هذا فهم للعلماء. لكن اليوم يعني هو هذا الإشكال الآن أن الناس يظنون أن هذه الكثرة هي دليل إيش؟ لا لا لا. قال أخبرنا الوليد الحسن محمد الدرمي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان البخاري قال حدثنا أبو نصر أحمد بن أبي حامد بن الباهلي قال سمعت إسحاق بن أحمد بن خلف يقول سمعت أبا علي صالح بن محمد البغدادي يقول كان محمد بن إسماعيل يجلس ببغداد وكنت أستبني له ويتبع في مجلسه أكثر من 20 ألفا. قال حدثنا بشرى محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا بشرى بن عبد الله الفاتني وكان شيخ صدوقا صادما قال سمعت ابا بكر احمد بن جعفر بن سلم يقول لما قدم علينا ابو مسلم الكندي اتى الحديث في برحمه غسان وكان في مجلسه سبعه مستمدين يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه وكتب الناس عنه قياما بايديهم المحابه ثم مسحت الرحبة وحسب من حضر بمحضرة فبلغ ذلك نجمة 40 ألف محضرة سوى النظار. قال مسلم وبلغني أن أبا مسلم كان نذر أن يتصدق إذا حدث بعشرة آلاف درهم. قال أنبأنا أبو سعد الباهلي قال حدثنا ابن علي سمعت محمد بن أحمد بن خالد يقول لم يكن بالبصرة مجلس أكثر من مجلس عمرو بن مرزوق كان فيه عشرة آلاف رجل. قال ابن علي وقد كنا نشهد مجلسا في اليابي وفيه عشرة آلاف أو أكثر. قال أخبرنا أحمد بن أبي حفص القطيعي قال سمعت أبا الفضل الزهري يقول حضرت مجلس جعفر بن محمد في اليابي وفيه عشرة آلاف رجل. يا سلام، طبعا هو يكسر عن الثوري في اليابي. هات مطبوع له، من المطبوع له كتاب في الزهد وآخر اللي هو أخبار منافق في الدلائل النبوهات. قال أخبر القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المصري قال حدثني أبي قال مين هذا الموردي على ما أذكر. أي هات كنا نحن مجلس أبي إسحاق إبراهيم بن علي المجلي الحبيب وكان يجلس على سطح له ويمتلئ شارع المجلي بالناس الذين يحضرون للسماء ويبلغ المستمعون عن المجلي. قال وكنت أقوم في السحر وأجد الناس قد سبقوني وأخذوا مواضعهم وحسب الموقع الذي يجلس الناس فيه وكسر فوجد مقعد 30,000 رجل. هذا يدل على المكان التي وصلوا إليها ومبلغ اعتناء الناس بالعلم في ذاك الوقت. شوف كيف هذا. وكان كافة من أدركناه من الشيوخ نقرأ عليهم الحديث قراءة وبعضهم كان يجعل في كل أسبوع يوما بإبداء خاصة وبقية الأيام للقراءة. فمن شيوخنا الذين أدركناه وحضرنا مجالسهم للأمالي أبو الحسن محمد بن أحمد ابن رزقويا وأبو هو رزقويه أو رزقويا ماشي هات وأبو القاسم علي بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران وأبو الفتح محمد. طبعا كتاب الأمالي مطبوع القاسم مطبوع كتاب مجلدين. هات وأبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن حربي وكانوا يدون في أيام الجمعات وكذلك القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن محمد السراج وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسرائيلي حضرت أماليهم من نيسابورة أيام الجمعات وكذلك حضرت إملاء أو إملاء إحساس بن غسان ومحمد بن علي بن حبيب البتوسي جميعا من بصرة وإملاء وإملاء الحسين بن علي بن سلمة وأبي منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز إلهما بهمدان بهمدان. نعم شوفوا هذا يعني طبعا هذا جزء مما الخطيب مشيخته كبيرة جدا لكن هو يذكر عن الحال الذي كم بقي الوقت ماشي جيد. شوفوا هذا الإملاء طبعا الإملاء ما يفعله إلا حافظ كبير لأنه يجلس فيحدث ويعني يستحضر سماعه. لكن المتأخرون مثل الحافظ بن حجر لما أملأ كان يستعين بقصاصات ليستذكر الرواة كما ذكر السخاوي عنه يعني يجيب قصاصة فيملي. وطبعا أملأ مجموعة كتب الحافظ بن حجر منها تخريج حديث المختصر اللي هو موافقة الخبر الخبر تخرج حديث المختصر هذا إملاء خرجه إملاء فيذكر الأسانيد من عنده إلى كذلك كتاب أذكار النووي نتائج الأفكار أملاه إملاء أملأ حوالي 156 أو أكثر ما أدري والله ناسي الآن فهذا أملاه أيضا إملاء، وله غير ذلك، لكن على هذين الكتب. الحظ شيخ العراقي أملى مجالس على المستدرك، على المستدرك. السيوطي كذلك أملى، نعم، وقال لأنه عشان يبلغ رتبة الحفظ فبتعرف بينه وبين خصومه أملى، نعم، ونص في المزهر على على الرتبة العالية، نقل كلام الخطيب لكنه زاد عليه أنه هذه رتبة الحفاظ الكبار. والمزهر كتاب قيم جدا، وادعى هو يعني على أنه يعني ابتكر مزهر في علم العربية على أنه ابتكر هذا، لكنه تابع لغيره، استفاد من غيره كثيرا. على كل، لأنه اشترط في المجتهد يجيب شيء جديد، فقال ما هي المزهر. جوهر الدرر، كتاب العظيم، ترجمت شيخ الإسلام بن حجر، كتاب يعني بوزنه، كتاب ضخم جدا، نعم. وأيضا في ترجع للكتاب بن حجر، معجم فهرس، مجمع المؤسس، شيء عظم يعني. يعني هذا العدد الكبير من الحضور للعلماء دل على أنه كان عوام من الناس بدون اهتمام بالعلم طبعا في ذلك الزمن. أي هذا شغل، هذا شغل العوام، هم علماء، علماء كيف. شيخ عبد القادر كذلك كان له يعني حضور 70,000 ويزيد. عبد القادر الجيلاني، نعم. عبد القادر الجيلاني يعني للوعظ والبركة، لكن هو نفسه عبد القادر لما يعني قالوا له انه يعني اتهموه انه انت ممكن تريد تقلب الدنيا علينا، فقالوا كم تلاميذك؟ قال 1.5. واحد ونصف. قالوا ايش كل هذا الحضور؟ قالوا 1.5. جربوا، فلما قبضوا عليه فواحد منهم، اين شيخي اين كذا، والنص الثاني جاي يتفقد من بعيد يشوف ايش الاخبار من بعيد، هذا 1.5 والباقي نظارة. فما عول عليهم رحمه الله، وكان يفهم هذا. وذلك كلامه في كتاب الفتح الرباني وكتاب نفيس حقيقة، أنا أنصح أن يقرأ الإنسان ويصبر عليه، يعني بده يقرأ كيف الهوس والكذا، معقول هذا؟ لا، هو يعني كتب كما كان يقول ويبهدل الناس، كله بهدلات، لكن تلاقي في أثناء الكلام تأخذ لك جملة سطرين ثلاث أربعة تكتب بماء الذهب، واضح؟ ده صبر. هذا كتاب عظيم جدا وفيه أشياء دقيقة ونفيسة جدا، ما بصبر عليه إلا واحد يقرأ. والمجالس كلها مدونة. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خير.